سلام عليكم ورحمة الله، هدية عشان خاطر تكون كأنك حجيت. بس السؤال، مامتك عايشة؟ يعني والدك عايش؟ اسمع الحديث ده، هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ فقال: أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبلي الله في برها، اشتغل على برها جامد، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها. لو رضيت بجد كمل، كمل الأجر مستمر، كمل. يا جماعة يا جماعة، اللي عنده أب اللي عنده أم، برها، بر والدك وبر والدتك، برهم جدا، يعني تبرهم بأن أنت تنفعهم، تبرهم ان انت تنصحهم، تبرهم ان انت تخدمهم، تبرهم ان انت تتحمل اذاهم، تبرهم ان انت تتحمل كلامهم حتى لو طولوا شوية وانت مشغول، تبرهم ان انت ما تتجاهلش مشاعرهم، تبرهم بكل اللي يحبوه، اي مصلحة تعود عليهم برهم بيها. ده كأنك حجيت وجهدت واعتمرت واخدت اجر كبير جدا، بس مش مجرد كلمتين حلوين وشكرا، مش موسم. عايز تبقى كده؟ اشتغل على البر وكمل فيه، تصل إلى هذا الأجر. فعلا الوالدين باب للجنة وباب للحج. يا رب يرزقنا البر ويرزقنا الحج ويرزقنا القبول.